قل عسى أن يكون قريبا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، وما وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، ولقد فضلنا بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم أفأمنتم

You إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ومن يهد الله